يقول أئنك لمن المصدقين، يسألني ويستهزئ بي في الدنيا ويقول هل أنت ممن يصدق بالبعث والنشور والجزاء، وأن إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ ذاك كان يحدثني بهذا الحديث للدنيا، يقول أئنك لمن المصدقين المتصدقين بأموالهم رجاء ثواب الآخرة، قراءة أئنك لمن المصدقين الذين يصدقون بيوم الدين، أو أئنك لمن المصدقين المتصدقين بمالهم، أئنك لمن المصدقين. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أي لمجديون بأعمالنا من الدين وهو الجزاء. هل لو متنا وكنا ترابا وعظاما عدنا وبعثنا ونشرنا من أجل الجزاء، أتصدق بذلك؟ أتعتقد ذلك؟ أتعقل ذلك؟ كيف وكيف وكيف؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ قال هل أنتم مطلعون؟ نفس القائل المتحدث أراد أن يرى هذا القرين أين هو وكيف صارت به الأحوال وأين مكانه وأين مقامه، فهو يقول لإخوانه الذين يحدثهم هل أنتم مطلعون، تطلعون إليه وتنظرون. والسؤال ليس سؤال، وإنما هو جاء في صيغة السؤال ويعني الأمر، لقول الله تبارك وتعالى في شأن المنع عن الخمر هل أنتم منتهون، فهل أنتم منتهون جاء بصيغة السؤال وهو يعني الأمر. هل أنتم مطلعون؟ إما أنه يحدث إخوانه وإما أنه يسأل الملائكة، يطلب منهم أن يطلعون. ولذا قلت هل أنتم مطلعون، هل أنتم مطلعون أي مقبلون، هل أنتم مطلعون أي جائلون. اطلع فأطلع، فاطلع فرآه في سواء الجحيم لهم ما تشتهي الأنفس. أراد أن يطلع على هذا القرين ويرى حاله، فكشف عنه الغطاء واطلع على القرين. والله لولا أن الله عرفه إياه ما عرفه وما ميزه، فقد تغير حضره وصبره، تغيرت منهم الألوان وتغيرت منهم الأشكال، حشروا زرقا اسودوا وانتحشوا وتحرأت منهم اللحوم وتهشمت منهم الأعضاء، فكيف عرفه لولا أن الله عرفه ما عرفه، ما عرفه. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في وسط الجحيم، وسمي الوسط سواء لاستواء المسافة بينه وبين الأجناد. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين. حين رأى مصيره ورأى كيف هو في وسط الجحيم ونظر لنفسه في الأمان في السعادة في اللذة في النعيم، أقسم بالله تبارك وتعالى قائلا لهذا القرين لقد كدت أن تردين، الردى الهلاك، أي أوشكت أن تهلكني بكلامك، بكلامك أوشكت أن تهلكني، تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لولا نعمة الله تبارك وتعالى بأن ثبتني على الإيمان وعصمني من الزيغ والشرك والأهواء وثبتني على إسلام ولم يجعل مجالا لكلامك أو سلطانا لكلامك علي، لولا نعمة رب لكنت من المحضرين معك في هذا المكان. وأحضر لا تستخدم على الإطلاق إلا في الشر، إلا في الشر، فهؤلاء المحضرون في جهنم. لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم يسأله على التوبيخ كما سأله هو في الدنيا، هذا يريد عليه سؤاله على سبيل التوبيخ والتقريع، أفما نحن لميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ ألم تكن تقول كذلك؟ ألم يكن هذا قولك؟ فهو يعيد عليه السؤال، أفما نحن بميتين؟ إلا موتتنا الأولى أي موتة الدنيا، وما نحن بمعذبين بمسؤولين عن أعمالنا أو مرزيين عليها؟ أفما نحن بميتين؟ إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ إن هذا لهو الفوز العظيم. هو يقول الناجي أو الملائكة ترد عليه وعلى الحوار، أو الله تبارك وتعالى ينادي في أهل الجنة ويخبرنا نحن أهل الدنيا، إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا المقام، لمثل هذا النعيم، لمثل هذا الاطمئنان والأمان، لمثل هذا فليعمل العاملون. إذا فالعمل لمثل هذا، للآخرة، للنعيم، للسلامة، للنجاة من النار، للأمان، وليس للدنيا ولجمع المال. فالإنسان مهما جمع من مال تاركه لورثته، ومهما عاش مصيره إلى القبر، ومهما بنى تاركه لغيره. زاد الدنيا قليل وخطرها حقير وعمرها قصير. وصدق ربي حيث يقول لمثل هذا فليعمل العاملون. أيها الأخ المسلم، نحن في أيام، في أيام عمل، ليست أيام لهو وأيام لحم، بل هي أيام عمل، أيام يتعرف فيها العامل لله لمصلحات الله تبارك وتعالى. فبضدها تتميز الأشياء. ذكر الله تبارك وتعالى لنا أحوال أهل النعيم، جعلنا الله منهم جميعا. ذكر الله تبارك وتعالى لنا أحوال أهل النعيم وبعض الصفات التي لك أن تتخيل فيها ما شئت، وفوق ما شئت، ووراء ما شئت، ولم تصل إلى ما أعد لهؤلاء. تبدأ الآيات في بيان الضد، وبضدها تتميز الأشياء. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ النزل ما يعد للنازل من ضيافة، الضيف إذا جاءك ونزل عليك ما تعد له من طعام واستقبال، ذاك هو النزل. فالنزل ما يعد للنازلين، كذلك المسافرين في طريقهم إذا نزلوا بنزل نزلوا للتزود ببعض الطعام ببعض الشراب، فذاك هو النزل، أول ما يقدم للنازل. أذلك خير نزلا؟ إذن فما وصف لنا آنفا من كأس النعيم وفواكه وقاصرات الطرف عين، كل ذلك ما هو إلا نزل. نزل. أما الإقامة وما أعد في دار المقامة فشيء آخر. كلمة كما قلنا في شأن كلمة فواكه في الجمعة في الماضية، كذلك هنا كلمة، كلمة تجعل الإنسان يتأمل ويتعجب، ولا حرج على فضل الله. كل ما وصف، كل ما وصف من كأس معين و كل ذلك نزل. إذا جاءك الضيف أول شيء تقدمه له كوب من الشراب المثلث، أو فنجان من القهوة، أو فنجان من الشاي، أو قليل من الحلوى، ثم يعد له الطعام. فإن أقام فوراء ذلك إقامة ودوام. فكل ما وصف ما هو إلا نزل لأهل الجنة، نزل. فما بالك بعد ذلك إذا انتهى وقت النزل وباح وقت الدوام والإقامة والنعيم؟ هذا الذي وصف لكم أم شجرة الزقوم؟ إذا شجرة الزقوم نزل لأهل الجحيم. شجرة الزقوم، الزقوم من التزقم، والتزقم البلع بشدة الجهد، لشدة كراهة ونتن المبلوع. إذا جئت بإنسان وجئت له بالصبر أو بالبر أو بالقضاء والقدر والنجاح أو بفضلات البهائم وأجبرته على أن يأكل منها، كيف يكون البلع؟ كيف؟ ذاك هو التزقم، فسميت الشجرة الزقوم. كي تتخيل كيف يبلع أهل النار طلعها وثمرها. هي نزل لأهل الجحيم كما أن نزل أهل النعيم ما ذكر من كأس النعيم وقاصرات الترصعين وما إلى ذلك. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها أي الشجرة فتنة للظالمين، فتنة عذاب، عذاب أو فتنة الابتلاء. حين تليت الآية وسمعها أهل مكة قالوا انظروا إلى محمد يتكلم عن شجرة في النار، كيف تكون هناك شجرة في النار والنار تحرق الشجرة؟ ولم يعلموا أن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء، وكما خلق في النار القيود التي لا تنفخر بالنار والسلاسل وخزنة جهنم القائمون عليها بيدهم مقامع من حديد، كل ذلك مهيئ لجهنم لا تؤثر فيه النار، فكذلك الشجر. فيقول الله تبارك وتعالى إنا جعلناها فتنة للظالمين المشركين، ابتلاء حتى يستهزئوك، يستهزئوا بها ويكذبوك، فإذا جاءوا رأوها رأي العين وتزقموها. جعلناها فتنة ابتلاء وعذاب، إنا جعلناها فتنة للظالمين المشركين، إن الشرك لظلم عظيم. إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة، شجرة إذا فهي شجرة كما قال الله تبارك وتعالى، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. إذا فقبورها في قعر جهنم. إي وربي صدق الله، شجرة وتنبت في جهنم ولا تحترق. كيف هي؟ ترى كيف هي؟ أعاذنا الله وإياكم منها، أعاذنا الله وإياكم منها. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها ثمرها، سمي طلعا لأنه يطلع منها، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. لم نرى الشيطان ولم نعرف رأس الشيطان كيف هو، ولكن جرت عادة الناس على التخيل لكل هولة ورعب وقبح بالشياطين، كما جرت العادة على التخيل لكل حسن وكمال وجمال وجلال بالملك. وإليك قول النسوة صواحب يوسف، حيث رأيناه فأكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. رأينا الملك، لما شبهوه بالملك؟ جرت العادة تشبيه فائق الحسن والجمال والجلال بالملك، وتشبيه فائق القبح والهول والبشعة بالشيطان. فربنا تبارك وتعالى يصف طلع الشجرة فيقول طلعها كأنه رؤوس الشياطين، للدلالة على منتهى الخبث، على منتهى الخبث. فالشيطان خبيث، دلالة على الخبث والقبح والنجاسة والنتانة والهول والرعب وكل ما تتخيله. طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها، وكأنه قسم فمالئون منها البطون. ترى يملؤون بطونهم من هذا الطلع القبيح النتن الفظيع عن جوع، عن جوع لا يشبعون، ومن جوعهم يأكلون ويتزقمون حتى يملؤوا البطون، أم أنهم يجبرون على ذلك، يجبرون على ملء البطون؟ فإنهم لآكلون منه فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. بعد أن يملأوا بطونهم من هذه الشجرة فذاك طعامهم، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يكون ولا يغني من جوع، فيأكلون حتى يملأوا البطون ويجبرون على ذلك فيتزقموها. بعدما يملأوا البطون لهم عليها شوبا، الشوب الخلط المزج، لهم عليها لشوبا من حميم، الحميم السائل المنصهر، الماء الذي بلغ غاية الغاية في الحرارة، في الحرارة. ومهما تخيلت من حرارة في الدنيا كالنحاس المنصهر والحديد المنصهر ودرجات الحرارة التي لا تتخيل لسعر الحديد والنحاس وما إلى ذلك، فالحميم في جهنم أقوى وأشد من ذلك، لأن نار الدنيا استجارت من نار الآخرة. فتخيل هذا الحميم الذي يقطع أمعاءهم، الذي يقطع أمعاءهم، بمجرد أن يقدم لهم الحميم قبل أن يتناولوا وقبل أن تلمسه الشفاء، إي وربي تشوى منه الوجوه فتتهرأ لحومها وتتفطر. نعم، يشوى منه الوجه من دخانه من حرارته. الحميم الماء المغلي المنصهر المختلط والممزوج بصديد أهل النار، فهم إذا احترقوا فيها سال منهم القيح والصديد والخبث، فاختلطوا لهذا الماء، ذاك شرابهم، ذاك شرابهم. بعدما يملأوا البطون من شجرة الزقوم ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. بعد ذلك يعودون ويرجعون إلى الجحيم، والتجحم أشد التفحم وأشد العذاب والعياذ بالله. قال العلماء: هل شجرة الزقوم التي هي أصلها في الجحيم وفي قاع جهنم يأكلون منها ويتزقموها، أين والشراء الشوب من الحميم أين؟ ربنا يقول: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. فقالوا: قبل أن يدخل أهل النار النار ذاك نزلهم على أبواب جهنم، يأكلون من شجرة الزقوم النابتة في قعر جهنم ثم لهم عليها شوبا من حميم ثم يدخلون بعد ذلك إلى الجحيم. وقال بعضهم: أبدا، بل الحميم وشجرة الزقوم في جهنم في أطرافها، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فهم يترددون بين جهنم ودركات جهنم وبين الشجرة، يأكلون يملؤون منها البطون، ثم يؤتى أحدهم يستغيثون فيغاث بماء كالماء يشوي الوجوه، فهكذا يستصرخون ويستغيثون ويقتلهم العطش، وحين يستغيثون يغاثوا بماء الحميم. فهم يترددون بين الزقوم والحميم والجحيم، ذلك ديدنهم وذلك دأبهم إلى متى؟ إلى متى؟ إلى غير النهاية. لأن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وأهل النار إذا دخلوا النار جيء بالموت على هيئة كبش ووضع بين الجنة والنار، ثم أمر به فذبح، ونادى المنادي من قبل العلي الأعلى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. كيف يكون هناك موت وقد ذبح الموت نفسه؟ إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يفرحون. يبين لك ربنا تبارك وتعالى أن هؤلاء استحقوا ذلك، لم يعملوا عقولهم، ألفوا صادفوا آباءهم ضالين وجدوهم على الضلالة يعبدون الأصنام يبتعدون عن سنة سيد الأنام، يبتعدون عن سنة الأنبياء عموما، وجدوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم على إثرهم يهرعون يهرع يستحس يسرع في رعدة أهرع وهرع أهرع وهرع جرى وأسرع في رعدة والصراخ، وكأن غيره يسوقه وكأن غيره يسوقه. إذن فقد اتبعوا الآداء والأجداد في الضلال دون إعمال للعقل، دون تروي، دون تفكر، لأن الله يقف ذلك فيقول ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم في الضلال يتبعون خطواتهم ويتبعون أقدامهم وأثرهم يهرعون يسرعون يستحسون وكأن أحدا يجري وراءهم ويستحسهم ويزعجهم بصوت أو بسيف أو بما إلى ذلك من الكلام يعمل العقل نهائيا. قلدوا الآباء، وذاك آفة، آفة التقليد التي منعها الإسلام وطلب منا إعمال العقول. هؤلاء ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا يحزنك فعل أهل مكة أو تكذيبهم أو اتباعهم من آباء ويقولون أنترك آلهتنا، أئنا لا تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون كما قص علينا في نفس السورة في نفس السورة، أئنا لا تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون اتبعوا آباءهم يرعون على آثارهم. فربنا يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول لقد ضل قبلهم أكثر الأولين قبل أهل مكة، ولقد أرسلنا فيهم منذرين. إذا ضلوا لأنهم اتبعوا الآباء والأجداد فهم على آثارهم وعلوم لم يعملوا عقولهم، فهؤلاء ليسوا بدعا من الخلق. ضل قبلهم أكثر الأولين وأرسلنا فيهم منذرين كما أرسلناك في أهل مكة منذرا، أرسلنا فيهم منذرين فانظر وأخبرهم واجعلهم ينظرون. فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين. أين قوم عاد؟ أين قوم هود؟ أين قوم نوح؟ أين وأين وأين؟ فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. استثناء من قوله تبارك وتعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، أي هو استثناء من قوله فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين أخلصهم الله، فلم يضلوا مع من ضل، استمعوا للنذير أو نجاهم الله تبارك وتعالى من عاقبة المنذرين حيث نجى الرسل ومن آمنوا معهم نجاهم، وهكذا الله تبارك وتعالى ينجي دائما وأبدا المؤمنين، ينجيهم في الدنيا وينجيهم في الآخرة. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. إن من أعظم الآفات آفة التقليد الأعمى، وقد أنكر القرآن على الكفار تقليدهم للآباء والأجداد دون إعمال للعقل أو الفكر. وقد بين الله تبارك وتعالى تلك الآفة التي أصيب بها مشركو مكة في أكثر من موضع، حيث يقول عز من قائل بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. والأمة أي الدين. ويبين ربنا تبارك وتعالى أن ذلك هو ديدن الكفار في كل مكان، فيقول وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفي سورة الصفات بين الله تبارك وتعالى مصير أهل طاعته ومصير أهل نقمته وبضدها تتميز الأشياء، وبين العلة والآفة التي أصيب بها مشركو مكة وكانت سببا في مصيرهم المؤلم والمؤسف. إنهم أنفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يزرعون. وكذلك ديدان الكفار في كل القرون، فيقول الله تبارك وتعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ويبين أنهم ليس لهم عذر في ضلالهم. هؤلاء الذين ضلوا ضل قبلهم أكثر الأولين ولا عذر لهم. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، إذا فلا عذر لهم في هذا الضلال، فلقد أرسلنا فيهم منذرين. ثم يهدد ويتوعد: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين. هؤلاء نجاهم الله تبارك وتعالى من آفة التقليد وهداهم إلى صراطه المستقيم. ثم شرع في التفصيل بعد الإجمال، أجمل بقوله: ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين، وجاء بالتفصيل بعد الإجمال وقص علينا من قصص الأنبياء وكيف كانت أحوالهم مع أقوامهم. وبدأ بأول الأنبياء والمرسلين من بعد آدم عليه السلام، وهو سيدنا نوح. ونوح من أهل العزم من الرسل، وكل الناس من ذرية نوح بعد أن أهلك الطوفان كل ما على الأرض. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ولقد نادانا نوح، النداء هنا بمعنى الاستغاثة، استغاث نوح بربه تبارك وتعالى بعد أن علم أنه لا أمل. فقد أوحى الله تبارك وتعالى إليه قائلا: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فعلم نوح أن من آمن فقد آمن، وبعد ذلك لن يؤمن موجود، بل علم من قول الله تبارك وتعالى أن الموجودين لن يلدوا إلا فاجرا كفارا، لأن الله تبارك وتعالى قال: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. إذا فقد أغلق باب الإيمان. من هنا دعا نوح فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. علم نوح ذلك من الوحي. نادانا نوح فلنعم المجيبون، أي فلنعم المجيبون نحن، أجبناه أحسن إجابة ونجيناه ومن آمن معه وأهلكنا الكفار. نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. أهله هنا هم أهل طاعة الله، هم أهل الإيمان، ليس أهله بمعنى الذرية والزوجة والولد والأقارب، وإنما آل الأنبياء هم أهل الطاعة، هم الذين آمنوا بهم وصدقوهم واتبعوهم. نجيناه وأهله من الكرب العظيم من أذى الكفار ومن الغرق والإغراق. نجيناه وأهله من الكرب العظيم